يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم. ما معنى يعتذر؟ يبدي عذرا في عن شيء يخرجه من اللوم أو من التبيخ أو العنف. مش معنى يعتذر يعني كده فلان عمل شيئا مظنة أنه ذنب فيريد أن إيه؟ أن يعتذر عنه. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم. شوف بقى، شوف مع النبي قال إيه؟ فإن رجعك الله إلى طائفة، وهنا قال إيه؟ إذا رجعتم. يبقى نسب الرجوع للجماعة في الصحابة والمجاهدين كلهم، إنما لما نسبوا للنبي قال إيه؟ فإن رجعك الله، يدل على أن زمام محمد وحده بيد ربه، ولكن زمام أتباعه يكون باختياراتهم، ولذلك نسب الرجوع هناك إلى مين؟ رجعك الله. إنما هنا يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليه. قل ردا على هذا الاعتذار، قد يعتذر إليك إنسان فتسمع لعذره ولكنك لا تقبله. إنما سمعت للعذر ولا لا؟ مجرد سماعك للعذر شبهة في إنه يمكن يكون له عذر مقبول، إنما حين ترفض منه أن يبدي العذر يبقى لا وجه للمعذرة. فقال إيه؟ قال ما تقبلش العذر ولا ما تسمعش العذر بتاعهم؟ يبقى فيه فرق بين أن تسمع العذر ولا تقبله، وبين أن لا تسمعه. يعني إذا لا شبهة له حتى في أن يقول عذرا وإن لم يقبل العذر. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم. قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم. طب مدام هم يعتذرون يبقى أبدوا إيه؟ العذر. كيف يقول لهم لا تعتذروا؟ يبقى أكن ساعة ما شافهم جايين مقبلين عليه علم تهيؤهم للاعتذار فقال لهم إيه؟ لا تعتذروا. مش يعتذروا بعدين قال لهم لا تعتذروا، وإلا لا يكون للنهي محل. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم. قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم. لا تعتذروا لن نؤمن لكم. نؤمن هنا مادة آمنة وأمن كلها تدور حول معان. تقول آمنة يعني اعتقد وصدق، زي آمنة بالله يعني إيه؟ اعتقد وصدق. طيب ده إذا كانت لازمة خلاص. آمن لله صدقه، يبقى آمن بالشيء يبقى معناه إيه؟ اعتقده وصدقه. طب وآمن لكذا، فما آمن لموسى يعني إيه؟ ما صدقوش. وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. إنا ذهبنا إيه؟ نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب. وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا مؤمن لنا يعني إيه؟ مصدق. يبقى آمن إن تعدت بالباء فمعناها الاعتقاد، وإن تعدت باللام فمعناها الإيه؟ التصديق. وإن تعدت من غير باء ومن غير لام يبقى معناها إعطاء الأمان لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وتيجي برضو آمن وأمن بمعنى الائتمان، يعني ائتمنتم. هل آمنكم عليه لما قالوا ادينا أخو يوسف علشان نروح منه، قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل. يبقى إذن إيه؟ آمن إن تعدت بالباء فمعناها الاعتقاد الإيماني، وإن تعدت باللام فمعناها التصديق، وإن تعدت بنفسها إلى الفعل يبقى إيه؟ إعطاء الأمان والسلام وللإيه؟ والاطمئنان. وإن تعدت للمفعول أيضا يبقى معناها إيه؟ أنه أمنه على كذا. ومنهم من إن تأمنه بدينار يؤديه لك. تأمنه يعني إيه؟ تأتمنه. هنا بقى لا تعتذروا لن نؤمن لكم.